كان أتبا، كان مخزنا ومستودعا للعلم ومستودعا للحديث. وقد طيب الله تعالى مثل هذا أمثاله من خزان المعرفة ومن مستودعات الوحي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة لكي يحفظ الله الدين ويحفظ العلم، أن يطيب له أمثال هؤلاء الحفظة، هؤلاء الحفظة الذين يسمعون فلا ينسون، يسمع فلا ينسى. هؤلاء معجزة لرسول الله. من صفات الإمام البخاري التي خلعها عليه أهل العلم بهذا الشأن وأهل الحديث أنهم يقولون في وصفه محمد ابن إسماعيل أبو عبد الله، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجزبة الجعفي البخاري، معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين، معجزة رسول الله. أمير المؤمنين في إيه؟ أمير المؤمنين في الحفظ، أمير المؤمنين في السنة، أمير المؤمنين في السنة، معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كتابه أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله تعالى. صحيح البخاري أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله تعالى. الكتاب اللي بيرز الكفار بيفلفلوا منه، بيرز المضللين، بيرز المستشرقين، بيرز الملحدين. الكتاب اللي بيرز وبيكيد البخاري. يا سلام لو سمعني وانا بسمع البخاري وامدحه هؤلاء المفاليك من اعداء البخاري، صاحب كتاب الاضواء القرآنية، صاحب كتاب اضواء على السنة، صاحب المقالات الخمسة في الاخبار وينشروها ويقولوا ايه البخاري فيه مش عارف ايه. الشيخ عبد الجليل عيسى، واحد اسمه حامد حسان، طبيب انف واذن وحنجرة. طب طبيب انف واذن وحنجرة مالك مال البخاري يا ابني؟ انف واذن وحنجرة مالها ومال البخاري؟ وعقد بين الدور النظرة وجمعوه لي، جابوه في بيت واحد ناظر مدرسة اسمها مدرسة ابن خلدون السرمين، بيت عين شمس، وجابوا لي اسمه حامد حسان دفع الانف والاذن والحنجرة. وكان في هذا المجلس مجموعة من الاحباب يعني اللي هم يعني جلسوا يستمعون وهم شهود على هذه الواقعة. اخونا عبد المتعال الجبري، اخونا الدكتور عبد الحليم عويس، اخونا حسن عاشور، اخونا يعني مجموعة من الناس اللي معروفين يعني اعلام وجلسين، وصاحبنا جاي وماسك البخاري في ايده ومن قلة ادبه ووقاحته ماسك قلم احمر وعمال يشطب في البخاري، يعلم الاحمر كده. وبعدين لقيته قاعد كده وعمال بيعلم الاحمر وانا قاعد كده، وانا بقول له بتهبب ايه يا ابني؟ ايه اللي بتهببه ليه؟ عمال بتعلم بالاحمر، انت بتصحح كراديس على البخاري. فبتسال ايه؟ بتشتغل ايه؟ عمال لي طبيب. الطبيب ايه؟ قال لي طبيب انف واذن وحنجرة. قلت له لكن مش ممكن انا يكون عندي ابن عنده لثتين تخلعهم واديهولك عشان تخلع اللثتين بالطريقة دي؟ الطريقة دي عمال تشطط تشطط تشطط، انت بتعرف تقرا فيه الغرض؟ قلت له طب اقرا. قعد يقرا معايا وعايز اقول له طب اذا كان البخاري بدرجة قريت مش عارف تقراه، طب تعرف ازاي الصحيح من غير الصحيح؟ قال احنا مكلفين بناء وعد صوم بقى. وقعدت له الصحيح هو ايه؟ ايه هو معنى الصحيح؟ عمل الصحيح هذا هو اسناد. قلت له اسناد؟ اسناد بقى انت بعد تبقى تنفع تخلع اللوستين من الواد؟ انا اجيب لك الواد تخلع اللوستين منه؟ حرام علي اسلمهولك، لانك ربما تخلع اللوستين من دبره عشان توصل للوستين، هما تيجي من مكان غير طبيعي عشان توصل للثين اهو تخلع الثين من عينيه تدخل مبضع من العينين عشان توصل للثين او من انفه ده اذا كنت عائل توصل للثين والانف تدخل مبضع من وين ايه يا ابني هو الدين كده يتاخد بالطريقة دي طب ما اذا كان يعني انا ما اقدرش انا اعمل العملية بتاعتك اللي انت بتعملها وازاي انت تحشر في عمل غيرك قال لا الدين وكلنا مسؤولين وكلنا بتاعك تطابع فيها انت اللي قاعد هناك واحد من اللي كانوا بيحضروا عليه بقول له قول له الصحيح هو ايه فهمه الصحيح فالثاني قال له الصحيح ما اتصلت العدو بنقل العدل الضابط عن مثله وثاني ما عنش منه وعله ما قلت بيحضر علي بيحضر علي حفظ ايه هو الصحيح وتعريف الصحيح ما احنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيجري على ايدين اصحابنا محو امية السنة علشان الناس تبقى عارفة السنة على بصيرة وعلشان يحبوا الاسناد وعلشان يحبوا رجال الحديث ما يجيش واحد يقول لا ده الاسناد في العصر اللي احنا فيه ده ثقيل على النفوس تعال فهي البخاري ونيسره ونحذف الاسانيد منه نحذف الاسانيد طب ممكن تبقى شوهت البخاري ما بقاش بخاري وفزلك تبقى عملت ايه ده احنا البخاري ده نسيبه كده برجاله علشان الناس بدل ما تحفظ اسامي لعيبه الكوره تحفظ اسامي رجال الحديث اللي نقلهم الدين وده بيقولهم واخد بالك ايه الداعي ايه الداعي انك تحجبهم عن اسماء اسلافهم وهذا يبعث فيهم القدوه والاسوه ويجعلهم يتعلمون سير هؤلاء الصالحين من طلائع الامه اللي هم الانوار المتلألئه المشرقه دي كل واحد منهم كتاب يقرا كل واحد منهم سيره عطره ليه نحذفهم دول ليه بينا وبينهم عداوه بينا وبين خصومه سهل ايه وتيسر ايه وتعمل ايه سيبهم سيب الرجال دي وخلي الناس تعلم واحد برضه الغرض قلت له يا ابني انت بالطريقه دي ما تعال قول له يا اخينا ايه هو الصحيح فقال له ايه هو الصحيح قلت له تعرف تترجم اللي قاله تعرف تشرحه تعرف تقول هو قال ايه ما تعرفش تجرؤ علينا سنتك البخاري هؤلاء الناس الواحد منهم بعد ما يعني الاعمال بتاعتهم مثيره للسخريه واحد غصب عنه ما بيملكش نفسه لما بيصادف ناس زي دول بتبص تلاقي ايه بتمتزج روح العقوبه اللي عاوز يوقعها عليهم بروح الضحك على مثل هذه العقول لانها تثير في النفس الى جانب الغثيان تثير في النفس معنى السخريه السخريه مجلبه للضحك فالواحد لما بيصدر منه كلام فيه شيء من السخريه بيثير الضحك مش على الكلام على الاعمال والتصرفات اللي بيرتكبوها الناس دول من اعداء البخاري واعداء السنه وهؤلاء غالبا ما تكون اعمالهم مشوبه بشائبه سوء النيه والعماله المستشرقين والمبشرين وقلنا ايه اللي يخلي واحد طبيب متخصص في الانف والاذن والحنجره يسيب عيادته ويسيب تخصصه ويسيب عمله ويتوفق ليل ونهار على حرب البخاري وعلى الكتابه ضد البخاري طب وده مش مثير للغيره مثير للشك طب بتصرف منين يا ابني عيادتك مقفوله مفيش عياده وقفت على انك تعمل فيها ندوات ضد البخاري وكأن بينه وبين البخاري صار بايت كأن بينه وبينه صار بايت فدي تدل على ايه تدل على العماله وعلى الخيانه وعلى ان هؤلاء الناس وجدوا ان الجو خالي له في اميه متفشيه في السنه أمية متفشية بعلم الحديث هذه الأمية أغرت هؤلاء أغرتهم خصوصا إذا علمت أن المقررات في المناهج اللي في الأزهر لمادة علم الحديث مقررات تافهة لا تسلم ولا تغني من جوع ولا تمحو أمية إنسان في مفهوم السنة ولا في علم الحديث أبدا ويدل على ذلك اني انا بحاضر في معهد التدريب نفس هذا العلم هو علم السنة بحاضر في معهد التدريب بتاع الائمة بتوع المساجد اللي بيجي من اسكندرية اللي بيجي من دمنهور اللي بيجي من شارفين 48 امام كل شهر بيتبادلوا دول واخدين ارقى الشهادات من أصول الدين ومن الشريعة ومن الدراسات العربية ومن وبعدين ما يعرفش الحديث التكذيب، ما يعرفش بين الحديث والخبر، ما يعرفش بين السند والمتن، ما يعرفش حتى ايه هو يعني حتى مش هقول لك الصحيح والضعيف، لا ما يعرفش حاجة خالص، ما يعرفش حاجة ايه يعني امتى يقول قال رسول الله وامتى يقول روي على رسول الله، ما يعرفش، ما يعرفش امتى يقول قال رسول الله وامتى يقول روي على رسول الله. دي لها سكة ودي لها سكة، ودي امتى تتقال ودي امتى تتقال. لو وضع دي محل دي يبقى غلطان، واذا وضع دي محل دي يبقى آثم، وكل هذا مجهول. ليه؟ هذه الأمية المتفشية حتى في من أقصيتهم قبلة للمسلمين، الأمية المتفشية بهذه الصورة الشنيعة هي التي أطمعت هؤلاء الجاهلين في السنة وجفأتهم عليها وجعلتهم يتوقحون على الإمام البخاري ويتوقحون على صحيح البخاري. هذه الأمية لو وجدوا من يصدهم تعال يا ناس ياللي انتوا عايزين تعملوا سنة وعايزين تعملوا دعوة الى السنة وعايزين تحموها، بدل ما تتنازعوا مع بعض وبدل ما تختلفوا مع بعض وبدل ما تتفرقوا مع بعض زي اللي بتخانقوا على اللحاف، روحوا تصدوا للناس اللي هم اعداء السنة وبيكرهوا البخاري وبيصدوا عن جرحوا فيه، روحوا دول وتصدوا لهم واعملوا لهم كتب ومنشورات واعملوا بتاع وقفلهم وترصدوا لهم كل مرصد، ومن ده عيب وحرام وبتاع، ويبقى عملكم لو اكبر وانتج وقلل من هذه النسبة الهائلة في اعداء السنة. فعلا يسمونك بالاسم دكاترة كبار في الجامعات وعمداء كليات ومش عارف ايه، دول كلهم دول ضد السنة وضد البخاري على خط المستقيم، ويروحوا ويلقوا محاضرات ويتلمسوا محاضرات عشان يطعنوا في البخاري، يقول لك انا ما اؤمنش بالبخاري الا بثلاث احاديث في البخاري كله، وده يبقى عميد كلية، عميد كلية من الكليات. تعالوا دول يروحوا لهم وعملهم لقاءات معاهم ونظروهم وقابلوهم وخلوهم دول يضموا لفريق للأمة وفي ثقتها بكتابها وكتاب كتاب ربها وكتاب نبيها، يبقى ده صحيح عمل فريق. لكن احنا نتخالف مع بعض ونتخالف مع بعض ونختلف مع بعض ونتربى صراع، وبعدين نسيب اعداء السنة يعملوا عملهم وينجحوا فعلا في استقطاب الناس وكتبهم طلوب وآرائهم الزائفة تنتشر، وكل هذا ونحن نائمين عنه مختلفين فيها بنا. هدانا الله أجمعين، هدانا الله أجمعين. عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني لما أراد أن كتب كتابا أو أراد أن يكتب كتابا، فقيل له إنهم يعني الملوك والأمراء وحكام الدنيا وأصحاب السلطان لا يقرؤون الكتاب إلا مختوما. يا سلام، يعني حكاية الختم دي من زمان، يعني مش اختراع النهاردة، حكاية إيه الختم ده التصديق، سموه التصديق على الكتاب، الختم ده من زمان. فاتخذ صلى الله عليه وسلم لنفسه خاتما، اتخذ خاتم، خاتم ده كان يلبسه ويصدق به على الكتاب، يعني كان خاتم يلبسه ويصدق به على الكتاب. والخاتم مكتوب فيه ايه؟ محمد رسول الله، كان فيه محمد رسول الله على الخاتم محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، لأنه فضة، كان فضة هو لبسه. فأنس بن مالك يقول إيه؟ أنا الآن متصور كأني أنظر إلى بياض الخاتم في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذه الصورة وسخت في خاطره وانطبعت في ذهنه فلا ينساها أبدا، كلما تذكر هذا الخاتم تذكر بياضه في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس. ده كلام، كأني أنظر إلى بياض خاتمه صلى الله عليه وسلم. اقرأ. باب من قعد حيث ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. نحن لازمنا في كتاب العلم وهذه أبوابه وهذا الباب دار من قعد حيث ينتهي به المجلس هذا أدب طالب العلم إذا أقبل على المجلس كيف يجلس وكيف يقبل عليه فيقول بطالب باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها لأن المرأة إما أن يجد فرجة فيجلس ويشد هذه الفرجة وإما أن يجلس حيث ينتهي به المجلس وإما أن ينصرف يعني حاجة من الثلاثة ولكل واحد من هؤلاء الثلاثة وحكم وحية وكلام له أو عليه والخبر من طريق إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس شيخ البخاري وختن مالك وزوج ابنته وابن عمه وتلميذه وهو هنا يخبر عن مالك إسماعيل قال أخبرني أو حدثني مالك لأنه يقول غالبا حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يذكرنا بقصة أبيه عبد الله بن أبي طلحة خذ بالكم معايا ما كل واحد منهم منجم منجم منجم ما ينتهيش ما ينفدش أبدا كل واحد من دول له سيرة عطرة كل واحد من دول يتألف له كتاب إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة ايه قصة اسحاق ده جاء منين وعبد الله ده ايه حكايته وابو طلحة ده ايه واحدة رضي الله عنها وارضاها اسمها ام سليم بنت ملحان كانت متجوزة في الجاهلية واحد اسمه مالك ومالك ده رجل ايه من الخزرج ومات مالك وترك لها عيل صغير كده اسمه انس فجت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله اني اريد ان اجعل ابني انسا خويدما لك فرحب بهذا واخذ انسا وكان خادما له ودعا له بالبركة وبارك الله في انس بن مالك حتى انه لم يمت الا وقد رأى 100 من بنيه أولاده أحفاده ما ماتش إلا لما شاف 100 من أولاده أولاده وبعدين أنس بن مالك رضي الله عنه لم يمت إلا وقد ناهز 100 عام فبارك الله له في عمره ولم يمت إلا وقد أغناه الله بهذا الجيش من عياله كلهم وعنده ضيعة كبيرة في ضواحي البصرة بينها وبالبصرة أساسا حتى انه كان يصلي فيها العيد هو وخدمه وعياله لان كان عددهم كبير جدا يعمر مدينة يصلي فيها العيد كما ذكر هذا البخاري. أم سليم جاءها رجل كافر يخطب عايز يتجوزها. أم قال لها ما أنت زوجك مات وأنت أرملة وعايز أتجوزك. وكان لسه الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجر جديد. أنا قلت له اسمع أنت عايز تتجوزني؟ قال لها أيوه. قالت له اسلم وأجعل إسلامك صداقي ومهرا لي. المرأة كان لها دور في الدعوة الإسلامية وكان لها دور في فتح قلوب الناس للحق وكان لها دور إيجابي في النضال والجهاد. فقالت له ايه اسلم واجعل اسلامك صداق لي مش عايزة منك مصر. قال لها طيب سبينا فكر يا ام سليم. قالت له فكر. بعد مدة جالها وقال لها قبلت فعقد عليها وتزوجها وقد اسلم وشرح الله صدره الاسلام وصار من خيار الصحابة وهو ابو طلحة. فجوزتم معاي احنا لسه في اول السكر. جاء ابو طلحة خلف منها ولد. الولد ده كبر كده وبقى حلو وعنده عصفور ملون كده والعصفور الملون ده مات. كان الولد ده كنيته ابو عمير. فالرسول عليه السلام لقى بيبكي ليه؟ عشان عصفور مات. فحمله واخذ يدهجه ويقول يا ابا عمير ما فعل النغير يا ابا عمير ما فعل النغير يا ابا عمير ما فعل النغير حتى وضحك الغلام. الولد ده كان محبوب وكان مألوف وكان نبع الطعام يحمله وكانوا يعني ما ابوك الحاسد بيه طهران. الولد ده مرض ومرض بالحمى وامه بقت مشغولة بيه وابوه مشغول بيه. فقال لها قام ببعض شأنه وراح بالنهار لعمله وقال لها اعتني بالولد يا ام سليم. اعتنت بالولد وفي النهار الولد مات. فراحت مسجياه ولدته كويس وموفياه. وجه ابو طلحة بالليل وقال لها ما فعل الغلام؟ قالت يا ابا طلحة انه اسكن ما يكون وانه اهدأ ما يكون. يعني امبارح كان بيترعش وكان بيتنطط وكان بيترعش يعمل النهاردة هادي خالص وساكن خالص يعني ساكن سكون تام وهادي هدوء تام. فالراجل فرح كده وانبسط وهي كانت ايه مهيئة له يعني متهيئة زي كما تتهيأ المرأة لزوجها ولفراشها ووجدها كده مسبسبة شعرها وحط الكحل ولبس كويس وبتاع. فهذا اغراه وعرس معها في هذه الليلة. وبعد ان عرس معها جات الصبح قلت لي يا ابا طلحة لو ان قوما استودعوك وديعة ثم جاءوا يطلبون وديعتهم ماذا تفعل؟ قال الله اكبر ماذا افعل؟ اردها اليه. قالت له وقد استودعك الله وديعة واخذها منك هل تحزن؟ قال ماذا تقولين؟ الغلام الغلام الولد فهم على طول الحكاية وفهم ذكي ومعقول وتدعي لني ارتكب هذه الحماقة وافتكر بقى الحكاية انها ايه انه اتلخبط واتجليط وعمل ازاي ابنه ميت ويوقع في المصيبة المهببة دي وخد بعضه ايه ويجري راح يشتكيها لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما شافه داخل كده من بعيد وغاضب فتبسم في وجهه وقال ان الله ضحك منكما الليلة ان الله ضحك منكما الليلة بارك الله لكما فيما رزقكما. فسيدنا ابو طلحة كمش بعضه وكش وقعد كده منزوي وساكت ومش عارف يعمل ايه. يعني هو حس انه يعني يا ترى كل اخطأ وجاي يشتكي الرسول. الرسول لم يمكنه من ان يقول شيئا واخبره بكل شيء. خد بعض الراجل وقعد عليه وكانه ماشي وراح لمراته، وخد ابنه وكفنه وصلى عليه ودفن. بعد 9 أشهر ولدت عبد الله ده اللي هو ابو اسحاق، واخد بالك؟ بعد 9 أشهر ولدت عبد الله. جه عبد الله اللي ربنا اللي رفع السلام دعاله بالبركه، اللي دعاله بالبركه. يبقى عبد الله احد رجال الحديث واحد رجال البخاري، وابن اسحاق يبقى احد رجال الحديث واحد الموثقين، اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. اسناده معروف، اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. حتى كده اسم كده له طعمه حلو كده، اسماء الصالحين اسماء اولياء الله. اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ده بحافظين احنا دلوقتي. اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وابوه عبد الله ثمرت هذه الليله المباركه، وابوه ابو طلحه الذي تزوج وجعل اسلامه مهرا لزوجته. دي كلها ايه؟ كلها فضائل وشيم ياخذ بعضها بتلابيب بعض، كل موقف منها موقف من الشرف ومن النبل ومن العظمه ما تخل له الجبال ساجده. هذه سير الرجال وسير العظماء. حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب. ابو مره واسمه يزيد وكنيته ابو مره، كان مولى لعقيل بن ابي طالب اخو سيدنا علي. عقيل بن ابي طالب ده اخو مين؟ اخو علي بن ابي طالب. اخبره عن ابي واقد الليثي الصحابي، عن ابي واقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل 3 نفر دخلوا 3، فأما أحدهم فنظر في المجلس فوجد فجلس في آخر المجلس في طرف المجلس، وأما الثاني فنظر فوجد ثغرة وجد فرجة فدخل فيها وجلس في المكان الفارغ، وأما الثالث فوصل كده المجلس كده وخد بعضه ايه بأنزحة كده كان ماشي متأنزح. ده لا طرف المجلس جلس، وده وجد فرجة فجلس، والتاني مشي. الرسول عليه الصلاة والسلام لماح، ما كانش في الأمور كلها تلفت نظر تخرج منها العبر ويأخذ منها المعاني ويعلم بهذا أصحابه ويعلمهم ويؤدبهم. ومن هيتعلموا ازاي؟ الرسول ينتبع من كل مشهد من المشاهد علم، كل وقفة من الوقفات تمثل عنده فرصة من فرص التعليم وفرص العلم. بعد ما انتهى المجلس، بعد ما انتهى المجلس يعني بعد ما اكتمل الناس في عددهم وجلسوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب الله به عليه، وانتهى خلاص وحيثب في الفراس، قال ألا أخبركم بأمر هؤلاء 3؟ كأن 3 دول أمرهم لفت نظر اللاعبين كلهم. 3 دخلوا كل واحد بص كده وراه لقى دول، وبعدين شافوهم هيعملوا ايه. فواحد فيهم قاعد الناحيات يبقى خلاص، الثاني قاعد الناحيات يبقى فاضل واحد، هيعمل ايه الواحد ده؟ خد بعضه كانوا ماشي، يبقى ايه عرفوا عملوا ايه 3 دول. فالرسول قال الا اخبركم بامر هؤلاء النفر 3، اما احدهم فأوى إلى الله فآواه الله، ده اللي دخل الثغرة، وأما الذي جلس في الطرف وأما فأما الثاني فاستحيا الله منه، أو على خلاف الروايات أن يقدم الأول، أما أحدهم فاستحيا الله منه، وأما الآخر فآوى إلى الله فآواه الله، أو بالعكس، وأما الثالث فأعرض الله عنه. يبقى شأن اللي يجي المجلس مجلس العلم يكون مستحي، يكون آوي إلى ربه، يكون متأنزح ومتكبر ومعرض عن الله. ده أمر إيه؟ أمر الثلاثة دول. أخبركم عن النفل الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، ده اللي دخل في الثغرة، وأما الآخر فاستحيا الله منه، اللي جلس في طرف المجلس، وأما الآخر فأعرض الله عنه. ده أمر يعني. تفضل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من كان. ظن رب مبلغ مكسورة؟ شد يعني كسر تحتها؟ لا، هو أحسن عشان دي رب مبلغ أوعى من سامع، دي مبلغ أوعى من سامع، وصح تنفع عن صح على الوشيب على الوشيب صح على الوشيب. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخصامه او بزمامه قال اي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه. قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فاي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس بذي الحجه؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. الحقيقة احنا مش عارفين الدرس النهاردة كده مليان كده حلو كده مليان مشاهد ومليان رجال وأبطال. الإسناد اللي جاي ده فيه حاجات أحسن من اللي فاتت وأعظم من اللي فاتت. الرجال اللي في الإسناد التاني ده إيه الحاجات دي؟ إيه الفيوضات الربانية دي؟ وصف النهارده الدرس ده يبقى فيه تجتمع فيه النجوم المتألقة دي. حدثنا مسدد ابن مسرهد وبقيت اسمه ابن مسربل حتى يقال ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن عرندل، يعني ده اسمه حقيقي كده، حتى ان بعض المحدثين يقولون هذا العقرب عظيمة. حدث شيخ البخاري وأنتم تقرؤون اسمه كثيرا. حدثنا بشر بن المفضل الرقاشي حدثنا ابن عون هو عبد الله بن أرطبان عن ابن سيرين محمد بن سيرين. نيجي على ابن سيرين محمد بن سيرين من التابعين. ايه قصته وحكاية ابو سيرين دي؟ المسلمين لما كانوا بقيادة خالد بن الوليد وراحوا بلاد العراق يفتحوها ويستخلصوها من ايدين فرد العرب اللي هناك اللي في العراق قالوا للفرس وانتوا تعبين نفسكم ليه عشان تحاربوا الناس دي؟ دول ناس عرب واحنا عرب ونحن اعلم بقتالهم منكم، انتوا تفضلوا تريحوا 24 عراق واحنا هنحاربهم ببلدكم. عرب عرب بيحاربوا المسلمين، هم عرب الرسم بيها الناس العرب دول اللي امنوا بالنبي عليه السلام وجايين يبلغوا بس العرب ويصدوا الرسالة ويدافعوا عنهم اللي بيستعبدوا. نحن عرب عرب ونحن اعلى ومختلف. حتى ان خالد بن الوليد يخاطبهم يقول لهم ما انتم اعرب فما تنقمون من العرب، ام عجم فما تنقمون من العدل والانصاف، والذي نفس خالد بيده لئن اظفرني الله بهم لأجرين ماء الأنهار بدمائهم. وأقسم إذا أظفره الله بزعماء هؤلاء العرب الخونة ليجرين ماء الأنهار بدمائهم. وقد كان قبض على زعماء العرب دول بعد ما ربنا نصر عليهم مع الفرس معاهم، والفرس ولوا الأدبار وخذهم زعماء وقتلهم على نهر دجلة، وكان النواعير تدور وهي حمراء اللون بدم زعماء العرب اللي كانوا بيتصدقوا بقتالهم للمسلمين من اجل الوثنيين، من اجل عباد الوثن، عباد الاوثان وعباد النجوم وعباد النار. في اثناء ما كان بيقتحم البلاد وجد ان دول كانوا واخدين 40 من اولاد العرب اطفال صغار واخدينهم وجدهم محبوسين في اوضة في داخل كنيسة او مكان عاملينه كنيسة. حكم النصارى في العمران كده، في العمران يجل اي حتة اي اوضة اي طبل اي دكان اي بتاع ويروحوا ايه معلقين عليه خط عمودي كده وخط مستعرض كده ويروح عاملين له من جنب كده ومن جنب كده ومن تحت كده ومن فوق كده، واخد بالك؟ تبص تلاقي الله بقى بقدره غير كنيسه، يعني مجرد ما يروح عاملين له حبه الخطوط دي بقى ايه بقى كنيسه. فدخل المكان ده وبعدين دخل اوضه جوه اوضه اوضه، ايه الاوضه دي ده جوه بعضها؟ الله ايه ده؟ انتوا بتشتغلوا ايه؟ بتشتغلوا ايه؟ ايه ده؟ شغل ايه؟ بس بقى اوضه جوه خالص في العمق مقفوله في المفتاح مفيش جواها عيال بدراغي عيال صغيرين اطفال. راح سيدنا خالد ضرب الباب بكتفه راح كسره وراح داخل، بس بقى عيال بيقولوا له بيعيطوا بيبكوا ايه ده؟ كل واحد ماسك انجيل في ايده، كل واحد ماسك له انجيل في ايده. ايه الحكايه؟ قالوا احنا يعني ابائنا من العرب واخديننا رهائن وبعدين جايبنا في هذا المكان وحفظونا هذا الانجيل. العيال الصغارين ياخدوهم عشان يحفظوهم الانجيل بالقوة، عشان ينصروهم بالقوة وطلعوهم نصارى بالقوة. وبعدين خذهم قال المولود خلصهم اللي هم فيه ووزعهم على امراء المسلمين وعلى المسلمين. كان منهم حمران مولى عثمان بن عفان من هؤلاء الغلمان الصغار دول، وكان منهم سيرين مولى انس بن مالك. شوف بقى سيرين يخلف 10 من رواة الحديث، فاطمة بنت سيرين وانس بن سيرين وعامر بن سيرين يعني ايه ما خلف 10 اولاد سيرين. سيرين ده مين؟ واحد من 40 غلاما اللي انقذوهم، واخد بالك؟ فكل واحد منهم صار تابعيا من كبار التابعين وتلقى العلم وربنا اعقب منه ذريه صالحه تروي الدين. بعد ما كانوا حيروا الانجيل، بعد ما كانوا حيروا الانجيل ربنا انقذهم. وشوفوا بقى بيروا ايه؟ بيروا الهدايه وبيروا النور وبيروا العلم بعد ما كانوا حيروا الخبث والضلال والجهل والتسليف ومش عارف ايه والكلام اللي يودي ولا يجي. ما حتى حكم في ناس بيلغوا عقولهم في الدنيا دي وانت تحسبهم انهم بشر والعجماوات يمكن احسن منهم واوقى منهم. ما شفتش انا ابدا اسخف ولا يمكن اجن من اللي يقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. واحد الدنيا العيل حتى في حضانة اللي بياخد ايه اللي بياخد دروس حضارة دول اللي بتعلقاله صغيرين لما انت تيجي تعلمه جدول الضرب تقول له ايه واحد في ثلاثة بواحد لما تعلمه وتقول له واحد في ثلاثة بواحد يقبلها الواد الصغير اللي في حضانة يعني مقتضى البديهة والعقل انك تيجي لواحد تقول واحد في ثلاثة يساوي واحد. انا شفتها والله انا مش بكذب انا بقول لك الحقيقة ده انا شفتها. واحد اعمص كبير عامل بتاعة دي كده رسالة ويوزعها عشان عامل نفسه من واحد يقعد بيبشر ايه بيبشر بالنصرانية فبينشر الكتاب ده وجعل غلاف مكتوب كده واحد في ثلاثة في واحد يساوي واحد. قلت يا ولاد ايه ده جدول الضرب اتمسح انضرب بالجدل جدول الضرب ده مفيش في الدنيا يعني تحدي للعقل اكبر من كده يعني تحدي للعقل وتحدي للضرورة والبديهة ده تحدي لبديهيات العقول لجدول الضرب. حد يقدر ينكر جدول الضرب يا جدعان؟ جدول الضرب حد يقدر ينكره؟ حد يقدر ينكر الاول يد جدول الضرب واحد في ثلاثة يساوي واحد؟ واحد في ثلاثة يبقى واحد يا عالم؟ اقول له واحد ازاي ابني واحد في ثلاثة يبقى واحد ازاي؟ دول ثلاثة وده واحد واحد ضربناه في ثلاثة كررناه ثلاث مرات واحد زائد واحد زائد واحد دول يساوي واحد. اللي حصل كده فكما عايزين العيال دول يتجننوا عايزين يبقين عايز دول يتجننوا زيهم يقولوا واحد في ثلاثة يساوي واحد فربنا انقذه وعرفوا ان الله واحد وما فيش لا ثلاثة ولا اربعة على كلام من ده. ما حكم امر يتحايلوا على الشرك والتكليف بعبارات كده لفافة يلف يلف يلف يلف يقول لك الشمس والحرارة والضوء والتع يعني دي اسمها استفسطة كانوا يسموها جمال استفسطة. عارف استفسطة زي ايه؟ يضربوا لها مثل في التاريخ اليوناني يقولوا واحد علم تلميذه واحد محامي علم تلميذه علمه المحاماة. ما كانش زمان في كلية حقوق عند اليونانيين كان واحد يتلمذ على محامي وبعدين يعقد معه عقد انه يعلمه المحاماة نظير اجل كذا. فالتاني المحامي اللي عايز يتعلم ده بفلس ما معهوش حاجة عمال نعمل عقد مع بعض انك انا اخد اتعابي منك في اول قضية تكتب قال وهو كذلك عقد مع العقد انه ياخد منه اتعابه في اول قضية تكتب. المحامي علم تلميذه لحد ما بقى محامي وفتح مكتب استنى انه يجيله فلوس الشهر ده مفيش ان يجيله قضية مفيش انه يبعت له اجرته مفيش انه يجيله قضية مفيش فقال اما ارفع انا قضية. فاذا رفعت قضية على المحامي اللي انا علمته اطلب منه اتعابي اذا خسرت القضية استحق المكافأة بحكم الشرط في العقد انه كتب القضية هو واذا حكمت المحكمة استحق الاجر بحكم المحكمة يعني انا استحق الاجر واقف قدام المحكمة قال يا سيادة القاضي انا استحق عليه هذا الاجر اذا حكمتوا لي ابا استحق الاجر بحكمكم واذا حكمتم ضدي استحق الاجر بحكم الشرط في العقد لانه كتب القضية واول قضية كتبها اخد اجرتي. فعمل المحامي الثاني يتعلم قال له يا حضرة القاضي لا انا اذا حكمتوا لي اذا حكمتوا لي انا يبقى استحق ما تفعلوش بحكم المحكمة واذا حكمتم علي انا برضو ما ادفعش بحكم الشرط لان الشرط ان انا اخد القضية يعني الصفطة دي دي اسمع الصفطة لان حب الده هي حب الده حب الده يا حب الده دي الجماعة اللي يقول الحق لا يتعدد قل له سلام عليكم قل له الصور كثيرة تتشابه وترد على شيء واحد وعلى شخص واحد والعقل يتأول والعقل يمكن ان يصور كل شيء في صورة واحدة ومستحقها يتعدد فهذا ليش الفسطاطة دي ما دي فسطاطة اللي يقول لك الحق واحد لا يتعدد مش عارف بجوز المحكمة الفرعية الفقهية يقول لك لا الحق في صورة واحدة لك واما الصور بصورة طب هو تعالى قول لي الحق العميم في دول طلع لي ينزلهم معي الحق ده بحكم الشرط ولا بحكم الايه المحكمة يعني ديه بحكم الشرط يا حج الده هي حج الده وحج الده يا حج الده ده المسألة يعني التفصاصة كتير اليهود بتفصاصوا والنصارى بتفصاصوا والشيوعين بتفصاصوا والملحدين بتفصاصوا كل الدنيا دي كلها بتفصاصوا ما عدا الإسلام لأنه يريد للناس أن تكون الأرض التي يقفون عليها صلبة والقول الذي ينطقون به الحق والعلم الذي يتعلمونه يستوعب كل الصور الشريفة التي يثيرها العقل ملان يصوها العقل خطأ وبعدين دول قلنا احتفتهم ده سيرين نيجي للثاني عبد الرحمن بن أبي بكر شيخه عبد الرحمن بن بكر مش عندك عبد الرحمن بن بكر طيب ده عرفنا عبد الرحمن ايه قصة ابوه او بكر عشان نعرف قصة عبد الرحمن